قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. قلوبهم فهم لا

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر باطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء

أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي وفيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلك من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل

تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ